استبدا كل من كل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم. مشون في هذا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. اجتماع. لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم. كل بدل مطلقا يصح عطفيان كل عطفيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم. تسأل اي محمد بن عبد الله ابن بدل يجوز ان تكون بدلا وان تكون عطفيا لان محمد فيه ابهام محمد بن من فاذا جاءت ابن عبد الله ازالت هذا الابهام فصارت بهذا عطفيا ويصبح ان يكون بدلا لانك تريد ان تبين نسبته الى ابيه فقط الدرهاد نعم لا لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار ليش كنت في الأول أبو رأيت زيد وغلط قلت الحمار أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان نعم فتقول رأيت زيد ثم تقول الحمار افرض ان زيد راح يدور الحمار ضايع فتقول هذا زيد ثم تاكد في هذه اللحظه تاكد ان الحمار فتقول الحمار هنا يكون نعم يمكن المثال اللي ذكرنا تو أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع نريد مثالا لبدل البعض من الكل أكلت الضريبة لا أجابه المؤلف مو أنت قرأت الكتابة نصفا تمام قرأت الكتابة نصفا أعرف قرأت الماضي مبني على السكون الصالح بضمير الرفع المتصل متحرك بضمير الضم متصل في محرف فاعل مبني على الضم الكتابة مفعول به منصوب على مدرسة الضم الظهر على آخره نصفه بدل نصفه كل كذا نصفه نعم بدل من كتاب نعم وهو منصوب وبدل المنصوب منصوب وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة نعم أحسنت نريد بدل اشتمال هنا هذا عتا به المؤلف بس انت جيت الشيخ بدل زيد اواني الطعام هاتي مثال نكمله قبل كمله بنفسك قبل طعام لذاته لذاته تقوي وانا رسول اعجبني نعم اعجبني طعام طيب او رائحته مثلا طيب اعرفها اعجبني على فعل طائر اعجب على المرض لا اعجبني كيف مبني على السكون مبني على السكون نعم والنون نعم عجبني الطعام والياء أعجبني ضمير متصل مبني مبني على أعجبني واضح شيء شخص آخر اللي هذا وش عليه؟ طيب من أصلكم في محل كيف أنت قلت تو مفعول به؟ في محل نصب مفعول به. طيب الطعام رائحة جميلة. رائحة بدل من الطعام. وبدل المنصوب. رائحة جميلة ولا رائحة فقط؟ رائحة. نعم. بدل الطعام بدل المنصوب. كيف منصوب؟ هو منصوب. الطعام مفعول. طيب. بدل المنصوب مفعول. وعندما تقوم بعمل وظيفة ما بني على في محل طيب صحيح محمدا الأسد الأسد هذا إذا كان إذا كنت أظن نترك الله إنه في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد أو غير قصد ها إيه. طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرفهم مبني بدل غلط من محمد منصوب وبدل منصوب بدل منصوب منصوب نعم وعلم تنصبه على بسم الله طيب يا الله عبد الرحمن بقي عندنا خلاص ما بقي شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا عبد الرحمن بدل كل من بعض مثاله تفهموها يعني ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل رأيت يد زيد جسمه ها؟ هل ممكن أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد يكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه صار هذا بدل كل من بعض طيب هذه الآن انتهت التوابع فصار التوابع أربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل ولا في التوابع غير هذه ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب، والصواب أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب بالجحر، لكن قالوا أن تبع للضب بالمجاورة، هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقع؟ كملنا أظن الصدر الثاني، الصدر الثاني خلنا كملنا، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل، لكن ما يضر لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، ثوبه ثوب بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع، نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل النصوب مصول نتو على مخنصنه الفتحة الظاهرة على خلاف، وهو مضاف والآن مضاف إليه، مبني على الضم في محل جر. نعم. طيب اللي بعد إبراهيم. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت فيه الوفاعي. نعم. كيف؟ ما يصير بعض من كل ما بنصفت شيء بعض من شو أجمع كم زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح بكل مكان، لا يصلح بكل مكان أن تجيب بعض الشيء تجي له منه كله، لكن الشيء الذي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نسبه، ها تقول يصح. تعرف اعتقت فعل وفاعل، اعتق فعل ماض مبني على الفتح ومبني على السكون. ضمير الرفع. طيب ضمير متصل مبني على السكون، مبني على الضم في محل جر. العبد مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على نصفه. نصف بدل بعض من كل، وبدل منصوب منصوب كذا نصفه كله. نصفه بدل من العبد. نصفه بدل بعض من كل، بدل من العبد بدل بعض من كل، بدل منصوب منصوب. والهاء ضمير متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. نعم. أهلا جماعة. زيد ثوبه بدل اجتماع الشيخ نصفه. قلت نصف مضاف ولا مضاف إليه، ما بين الضم في محل جر. طيب اللي بعده شيخ. لا لا عدنان عدلتان، ما بين الضم في محل جر. زيد ثوبه هذا بدل اجتماع. نعم. كيف يصير؟ هنا زيد ثوبه، الثوب غير زيد هنا، لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم وين اللي من هل هنا عند الوهاب ولا الثاني الوهاب الرابع الله نعم ها لا يجي إن شاء الله نعم من اللي يعرف الحين ما دور يا وها ضمير متصل مبني الضم طيب الكتابة نعم بدينار درهم بدينار جار مجرور فصل الباء حرف جر ودينار اسم مجرور بكسرة الله على ودرهم بدل من بدل من بدل كل من كل بدل من أين بدل من التابعي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل وهو مجرور وبدل بدل مجرور مجرور وعلى مجرد ما نوع هذا البدل بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح طيب كيف بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفس المبدل منه الله. شنو البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. لا. لا. لا بدل بدل غلط. بدل كل. بدل الاسماء لا بد فيه من ضمير. لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش الدرهم فغلط فأبدل زيد الدينار منه. ما سيد هذا غير هذا هذا جنس وهذا جنس لا الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم زيد نفسه الفاضل أخوك قدم نعم الماضي نعم مبني على الفتح زيد مفعول نعم قدم زيد كان مفعول كم وعلى مدى رفعه ضم الظاهر على آخر نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع مرفوع نعم نفس مضاف قلتها مضاف إليه مبني مبني مبني على الضم في محل جر بالإضافة نعم الفاضل الفاضل أخوك الفاضل أصلاً أين الفاضل؟ الفاضل اللي بعدها أقول كل شيء. هي أكرف أخوه ما أصلاً. الفاضل نعت. نعم يلا الفاضل نعت الفاضل نعت مرفوع لزيد لزيد اي نعم ونعت المرفوع مرفوع نعم وعلى مترفعه الضمها الظاهر نعم والعالم أخوك نعم نعم أخوك أخو توكيد لا خرج عما سلم الأخي يلا يا أعد أن يتعلمون تعيد ما أقوله خلاص أردت أقوله لا يعني أرجع أتأمل بزين بدل أخو بدل يلا أخو بدل مرفوع بدل من بدل منين من زي نعم وبدل المرفوع مرفوع أخو مرفوع لا من ترفع الواو نعم من الخمسة الواو نيابة عن الضمة نعم وأخو مضاف لأنه إيش لأنه خمسة نعم أخو مضاف وكف مضاف إليه نعم يلا فبين الفتح وبين الفتح في محل جر نعم والعالم ها طيب والقاضي اترك العالم نعم كيف فيها والعالم نعم على نعم على زيد على زيد على زيد نعم والمعطوف على مرفوع مرفوع بعد ما تعرف هذا المضارع. ليش أخوك الفاضل ما بدك أخوك الفاضل؟ أنا كنت أخوك والعالم. لا. هل حين قلت وشوفنا أفكر وقلنا لك والقاضي. لا اسمح لي. على كل حال الحمد لله أنا الآن حصلت أربعة أمثلة فيها النعت والتوكيد والبدل والعطف كل التوابع. البدل إيش؟ ها أخوك. هنا بدأ كل من كل ناخذ الدرس جديد طيب يلا سمعنا هنا ناخذ نصر ولا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب منصوبات باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي باب الأسماء المنصوبة. وصنيع المؤلف رحمه الله من أحسن ما رأيت لأنه ذكر أولا المرفوعات ثم ذكر المنصوبات ثم سيذكر المخفوضات حتى يكون الإنسان على بصيرة. المرفوعات لا يمكن أن تتجاوز كم سبعة أشياء هو يقول المرفوعات سبعة مرات. المنصوبات لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر وهذا حصر في طلب العلم إذا علم أنه لا يمكن أن يوجد مرفوع سوى هذه السبعة استراح إذا علم أنه لا يوجد منصوب سوى هذه الخمسة عشر خمسة عشر أيضا استراح واضح. فلا يوجد في اللغة العربية شيء منصوب خارج عن هذه الخمسة عشر يقول وهي المفعول به هذا واحد والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواته واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. تابع المنصوب نعده واحدا ولا أربعة؟ لا نعده واحدا لأن لو عددناه أربعة صار ثمانية عشر

الذي يقوى عليه إيش؟ فعل الفاعل، وأنه ينقسم إلى قسمين، قسم ظاهر وقسم مضمر. والمضمر ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. طيب، نريد مثالا لمفعول به ظاهر. أكلتم التفاحة، هذا اسم ظاهر. طيب، اسم مفعول به ضمير متصل، ثاني ضمير متصل مفعول به وهو ضمير متصل. نعم. رأيته الهاء ولا التاء؟ الهاء. طيب، ضمير منفصل مفعول به خالد، منفصل مفعول به إياك نعبد. تمام. إعراب إياك نعبد فهل إيا ضمير مفعول به وكاف؟ ها ها الكاف يعني إذن عندنا ضميرين الآن. ها كيف؟ لا لا عربنا لا إله إلا الله. قلنا لكم الإعراب على الكاف والها والياء في المفعول المتصل، في الضمير المتصل، وعلى إيا في الضمير المنفصل، والباقي حروف، حروف تدل على المخاطبة أو الغائب أو المتكلم. طيب، أجل أعرف لنا يا محمد بن سلامة بعد ما يرد الأخفاء. حرف خطأ. نعم. نعبد طيب تمام. يلا يا محمد، إياي أكرمت. إياي ومن رمضة صدرني على السكان في محل نظر. نعم. وليا للمتكلم. حرف دال على المتكلم. نعم. أكرمت. أكرمت. إيايا أكرمت. إيه نعم. ها؟ إيايا انتهينا منها. أكرم في الماضي. طيب. مبني على فتح. لا. أكرم. أكرم مبني على السكون. نعم. في. الكاف. في محل ليش؟ في محل. شكرا. لا محل لهم الإعراب. يقول لا محل لهم الإعراب. الفعل الماضي لا محل لهم الإعراب إلا إذا وقع في الشرط، فعل الشرط أو جواب له. طيب، وأتى يا أكرمت. لا هذه متعدينا فيه، هذه جاءت في الفاعل. أتى ضمير مخاطب مبني على فتح في محل رفع فاعل. أفهمت الآن؟ طيب، تمرن على الإعراب.

أصلية كرمة، هذا فعل. فعل مضارع. إذن تأكد. طيب صح، شوف كل ضمير يقبل تاء الفاعل فهو فعل ماضي. هل عندك قاعدة؟ كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي، لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي، عرفت؟ طيب أكرم فعل ماضي مبني على الفتح، أكرمتهم مبني على السكون لإتصاله بضمير رفع المحل. نعم. والشاء ضمير متصل مبني بمحل مبني على إيش؟ مبني على الضم. نعم. بمحل رفع الفاعل. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على السكون. أكرمتهم مبني على الضم في محل نصب، والميم علامة الجمع. صح. ضمير منفصل، ضمير منفصل لجماعة النسوة الغائبات، إياهن رأيت. شو من جماعة إياهن رأيت؟ أعرفه. هي ضمير منفصل. نعم. مبني على استفهام في محل نصب. نعم. والهاء والهاء حرف. نعم. والهاء حرف لا محل له. دال على؟ دال على. لا. دال على إيش؟ على جنب. لا، لن يصح المفرد ضربه الغيب. نعم، حرف دال على الغيب. جمع ايش؟ جمع الثاني. نعم. رأى فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون. نعم. التاء ضمير ضمير ايش؟ متصل ولا منفصل؟ نعم. مبني على الضم في محل رفع الفاعل. تمام. واللي كان ما اعطيتك اياه. انت اشرت ولا لا؟ ما اشرت. طيب. يا با حسن. هي ضمير منفصل. نعم. والهاء ضمير والهاء ايش؟ والهاء ايش؟ انت تكلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل. ها؟ ها؟ انا وش تقول؟ اي لك وش؟ حرف دال على الغيب. طيب والميم والالف ايش؟ علامة التثنية. طيب ما ادري والله وش اللي جاء. ها؟ رأيت رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. صحيح يا جماعة؟ طيب سألها. هي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الكاف حرف دال على الخطأ. نعم. إياكما ما دال على الخطأ. والميم والألف والألف دال على التبني. نعم. رأيت رأيت رأى الماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك. نعم. التاء ضمير متصل ضمير متصل من على الضم في محل رفع فاعل. طيب صح. طيب هل يجوز أن يقول القائل رأيت إياهم؟ ما يجوز، لأن المنفصل لا يكون في مكان المتصل. تقول رأيتهم. هل يجوز أن يقول هم رأيت؟ ها؟ ليش؟ لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل، لأن هذا إذا تقدم هات المنفصل. تمام؟ طيب إذا نأخذ أعراب الآن من الأول ولا من الأول؟ طيب أكرمني صاحبي. نعم نعم في محل نعم تسمعون الإعراب يا جماعة ها؟ يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم الرجل احنا قلنا صاحبي لكن الرجل احسن اقرب. نعم تمام. طيب ألا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا إلا إياه. لا لا تعبدوا إلا إياه. لا حرف نهي يعني ناهية. لا ناهية. نعم تعبدوا في المضارع مجزوم حرف النهي. نعم مجزوم بلا ناهية. مجزوم بلا ناهية وعلامة استثناء حرف النهي. نعم إلا أداة استثناء حرف النون والواو. والواو فاعل. نعم والواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني والواو فاعل مبني على الفتح في محل. لا تعبدوا على السكون في محل رفع. نعم إلا أداة استثناء. نعم الله إياه. إياه نعم إياه مستثنى من إياه جميع إياه. إياه نعم منصوب مبني على ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم والهاء مفعولا به. مفعولا به لان مفعول تعبد. نعم والهاء حرف غيبه دال مع الغيبه. طيب نعم يجوز. كيف تصح إياي أكرم هذه واحد أو أو أكرم أو أكرمتني. شو يا جماعة إما أن تقول إياي أكرم أو تقول أكرمتني تعرفها على الثاني أكرمتني. أكرم فعل ماضي من السكون الصالح من الرفع. نعم تسمعون يا جماعة أكرم فعل ماضي ما بين السكون في محل ما بين السكون لاتصاله بضمير المتحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح من الرفع في محل رفع فاعل. نعم والنون للوقاية. نعم والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول. أحسنت. يلا يا حجاج تقول تخاطب المرأة أبل قال الشاعر إياك أعني واسمعي يا جارة. أعرب إياك أعني. إياك أعني نعم لا محل كيف مبني على السكون لا محل المعراب في محل لا مبني على السكون في محل نصب. نصب في محل نصب. نعم في محل نصب. إياك إياك أعني مع النص على أنه مفعول به مقدر. وكا حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا المذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون شو يا جماعة؟ يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون، صح؟ خطأ. أعني هنا أعني يقول مبني على الضم، خطأ. مرفوع بضمة مقدرة، مرفوع بضمة مقدرة على أن ي... صح. يلا حجاج أكمل. أسمعي. فعل مضارع مبني، فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها تعدد. ما تعدد اشتغال المحل. وش هو المحل؟ المحل فارغ ما عنده اشتغال أبد. من يعرف؟ الثقل. الثقل طيب. أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. مستتر وجوبا تقديره أنا، صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة، بس في موضعين، ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. الصف الثاني. نعم. من إيه؟ أنت ما أخذت؟ لا أخذت. طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جهوم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني أن حتى حرف غاية وجر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ما فهمت، عرفت؟ لكن نحن قلنا إن الأسهل ما ذهب إلى المؤلف أن نقول حتى تنصب المضارع إذا دخل هذا المضارع من قبل. ما نقول منصوب بأن لا، ما نقول منصوب بأن، نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل. يرجع المضارع عن المصري بحتى. بحتى على المصري حتى مضارع آخر بين جاء ومجرور. فصل. إلى حفجر مبني على التناء السكون و نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. في ايش؟ بإلى موسى. موسى فاعل مرفوع فاعل رفعي الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها تعد. صح. تعد هو استتعد. لا تعد الألف التعذر والياء والواو الثقل. اللي بعده في المدينة الواو حسب ما قبلها قال في الماضي وقال قال في الماضي مبنى مبنى على الفتح. نعم. نسوة نسوة فاعل مرفوع برضه مبارا فاعل مرفوع عند رقيب هم بارا رقم. نعم. صاحب جر ألف حرف جر فاحب جر فاحب جر ألف ألف لأنه مبدوب بحرفين ألف حرف جر. لا إذا كان موجودنا حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي هذا الصواب ألفي حرف جر. طيب نقول فاحب جر ما يصير لأن فيه هذه كسر تقول لا هذه تحذف الياء فيه حرف جر ها فيه حرف جر